تونس كسر. واسمعوني اقول لكم ايه، اسمعوني اسمعوني اقول لكم ايه، اسمعوني ما تقول ننسى لك ننسى سوا قدر الزمن، ننسى سوا قدر الزمن قدر الزمن. واسمعوني اسمعوني اسمعوني اسمعوني ما اقول لكم ايه، قلت ايه كفايه الزمن رأيكم بتقولوا ايه؟ ايه ايه بتقولوا ايه؟ خسارة يا ألف خسارة، خسارة يا ألف خسارة، خسارة يا ألف خسارة، خسارة يا ألف خسارة. لكن بتقولوا ايه؟ خسارة يا ألف خسارة.